إنك رؤوف رحيم. ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. إخواني وأخواتي، في كتابه عن محمد صلى الله على محمد وآل محمد ذكر القصاص والمؤرخ والمفكر الأمريكي الذائع الصيت واشنطن إيرفينغ أن عمر ابن الخطاب رضوان الله تعالى عليه رجل يعجب المرء لعدله الصارم، وصف عدله بالصرامة لا استثناء، مطلقية العدل لا ينسب، هذه القيمة لا تنسب في منظور الفاروق رضوان الله تعالى عليه. إذن عدله الصارم ونزاهته الصلبة، كان صلبا وثابتا في نزاهته، وتواضعه الجم، كان متواضعا. ولذلك ذكر إيرفينغ مرقعة عمر، رجل يحكم إمبراطورية. ووفقا مرة أخرى لإيرفينغ نفسه، فعمر بالمعنى الأتم للكلمة هو أول مؤسس للإمبراطورية الإسلامية، ليس الرسول وليس أبا بكر هو من فعل ذلك، ليس الرسول وليس أبو بكر من فعل ذلك، رسول الله أقام الدولة الإسلامية، وأبو بكر الصديق أمن حدودها وحوزتها ودافع عن بيضتها رضوان الله تعالى عليه. أما عمر ابن الخطاب فبسطها ومدها. بين مزدوجين لأولئكم الذين لا يعرفون إلا التهديم، فرق بين النقد العلمي المنصف الذي يتوخى الحقيقة لأنه يعشقها، يتوخى الحقيقة لأنه يعشق الحقيقة، وعشاق الحقيقة هم البشر الجدراء الأحقاء أيها الإخوة بلقب وبشرف الإنسانية. أكثر ما يجعلنا بشرا، أكثر ما يجعلنا أناسا أيها الإخوة، هو هذه الرتبة من رتب التجريد، هذه الرتبة من رتب التجريد. الحيوانات لا تعرف التجريد، تعرف العياني والتشخيصي أو التعيين والتشخيص والتحديد. البشر هم الذين يعرفون التجريد. ما معنى التجريد؟ يتعالون على عروقهم، على محاتدهم المحتد الأصل، بغض النظر كنت عربيا أم عجميا، شرقيا أم غربيا، أسود أم أحمر أم أسمر أم أبيض، أتعالى على هذا. أتعالى أيضا على انتماءاتي الضيقة، حتى الانتماء الديني أيها الإخوة قياسا بالمفهوم الإنساني يغدو ضيقا. شرف أي دين، ميزة أي دين أيها الإخوة من الأديان، هو أنه يتأنسن بحيث يسع الإنسانية. إذا برهن ذلك هذا الدين عالمي وهذا الدين متميز. إذا ضاق عن الإنسانية سيفشل قطعا، في يوم من الأيام سيفشل. طرحنا الدين الآن سواء كنا مسلمين أم مسيحيين أم غير ذلك، طرح البشر أعني ليس طرح المسلمين، طرحنا نحن الآن كبشر لأدياننا لعقائدنا لأفكارنا، إن كان بسعة الإنسانية وربما يخطو أمامها خطوات فسيحة أو قصيرة يسبقها أيها الإخوة. فيلسوف المثالي الألماني الكبير هيجل، أبو المثالية الألمانية وشيخ فلاسفة عصره تقريبا، هيجل يتحدث في كتابه فلسفة التاريخ عن ما يعرف بالمبدأ المحمدي ويسميه التنوير الشرقي، الأوف كليرونغ إنلايتنمنت الشرقي الإيسترن، التنوير الشرقي الأوف كليرونغ الشرقي أو المبدأ المحمدي. ما هو المبدأ المحمدي عند هيجل؟ هو المصالحة بين الزمن والروحي. الدين لا يغدو الآخرة، الدين جاء للدنيا أيضا لعمارتها لاستعمارها، تصالح معها وجاء لخدمتها وتثميرها ومباركتها أيها الإخوة، ومنع الطغيان، ومنع الطغيان باسم الروح وباسم الزمن معا. المصالحة بحد ذاتها أكبر ضمانة وأكبر صمام أمان ضد بزوغ هذا الطغيان مرة باسم الزمني في الكليانيات، كل نظم الحكم الشمولية من نازية وفاشية وشيوعية، كل هذه الكليانيات أو الشموليات زمنية ليست روحية، وكل الطغيان والعسف الديني أيها الإخوة باسم كل الأديان سماوية وغير سماوية. التصالح بين الزمن والدين كان صمام أمان إلى حد بعيد ضد نشوء مثل هذه الوجوه من الشموليات. يقول المبدأ المحمدي أو التنوير الشرقي الإسلامي جاء متأخر عن المسيحية بزهاء 7 قرون، إلا أن المسيحية تقاضاها الأمر 8 قرون زائدة إلى مطالع العصر الحديث القرن 15 حتى تغدو هذه المسألة إشكالية لديها وتبدأ تبحث عن الحلول. في الإسلام هذا كلام هيجل تماما إخواني، في الإسلام المسألة محلولة من أول يوم، هذا هيجل، وفي فلسفة التاريخ، والرجل مستوعب تماما لتاريخ الأديان وتاريخ نظم الحكم، فلسفته السياسية متفردة جدا وإن كنا نختلف معها في قسمات كثيرة. هذا هو. نعود أيها الإخوة، مؤسس الإمبراطورية هو عمر بن الخطاب، ليس الرسول وليس أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضى، عمر بن الخطاب. مع ذلك كان يلبس مرقعة من قبل إيرفينغ بقليل، كلاهما في القرن الثامن عشر متعاصران. إدوارد جيبن صاحب الكتاب الهائل القيمة تاريخ اضمحلال وسقوط الإمبراطورية العثمانية، The History of the Decline and Fall of the Roman Empire، اضمحلال وأفول الإمبراطورية، تحدث عن عمر الخطاب حديث المعجب المأخوذ به. وأكثر أيضا ما لفت نظر المؤرخ الإنجليزي العظيم جيبن هو تواضع هذا الرجل الإمبراطوري الكبير، يحكم عالما مترامي الأطراف. يقول جيبن: ومع ذلك يأتيه مرزبان، المرازبة هم حكام المقاطعات الفارسية من غير المسلمين، يدعون مرزبان، فردها مرزبان، يأتيه أحد المرازبة مرزبان فارسي لكي يقدم له على حد تعبير جيبن فروض الولاء والطاعة، فتأخذ الدهشة بمجامع نفسه حين يلفي ابن الخطاب مستلقيا لا يحمي إلا إزاره أيها الإخوة بين فقراء في إحدى طرق المدينة ودرته إلى جانبه، شيء غير معهود. لم يعرفوا الرومان، لم يعرفوا الساسانيون أيها الإخوة، لم يعرفوا البابوات هنا في أوروبا باسم الدين، لم يعرفوا هؤلاء كلهم. ولذلك مايكل هارت الفيزيائي الفلكي والسياسي، وإن كان عنصريا للحقيقة، هو سياسي فصلي عنصري معروف، نظريته القبيحة جدا في السياسة الأمريكية. على كل حال مايكل هارت، لكن حائز على عدد من شهادات الدكتوراه الرجل، مثقف ثقافة واسعة، في كتابه الذائع الصيت جدا المئة، ترتيب لأعظم الشخصيات تأثيرا أو نفوذا في التاريخ، يعني رانكينج، عملها ترتيب، أين رتب ابن الخطاب؟ في المرتبة 52 من 100 على مستوى التاريخ الإنساني. انتبه، أنت تستطيع أن كنت مثقفا واسع الاطلاع على التواريخ والتراجم والشخصيات النافذة أن تحصي 1000-3000 شخصية، لكن أن تكثفها وتختزلها إلى 100 ويحتل بين رقم 1 وهو محمد، عجيب. نعم، في كتابه The 100 رانكينج إلى آخره، الرقم 1 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. مايكل هارت قهر، ورجل عنصري غير متعاطف معك لا كمسلم ولا كعربي، لكن الحقيقة أيها الإخوة، الحقيقة الألقة، الحقيقة الوضاعة أسارته، أخذت بمجامع لبي وفؤاده، أسارته. أين مثل محمد؟ قال: مستحيل، التاريخ لم يعرف مثل هذا الرجل. محمد مثال للنجاح منقطع النظير. محمد عند الصعاليك اليوم مهرج ودجال وضحك على الأمة ومتخلف، عند الصعاليك حتى من أبناء أمتنا، وبدأ هؤلاء الصعاليك يزيدون، الذين لا يعرفون إلا التهديم، فقط التهديم، يتكلمون عن الله بمنطق تهديمي، عن رسوله بمنطق تهديمي، وإيه ويدعون الحكمة والذكاء والفهم بأثر رجعي. هؤلاء أكثر أيها الإخوة ما يتأذى بهم النقد الحقيقيون، أصحاب المزاج الأكاديمي والعلمي الصارم. لا يجوز لباحث أيها الإخوة أو لدارس أن يدعي الفهم والحكمة بأثر رجعي. يعني مثلا لا يجوز أن تأتي وتحكم مفاهيم القرن العشرين والحادي والعشرين أو حتى مفاهيم العصر الحديث برمته وبرمتها لكي تجعلها معيارا ومستندا في الحكم مثلا على الخلافة الراشدة أو على ذوي رسول الله في المدينة. هذا مرفوض، ليس لدينا، لدى كل باحث حول العالم يعرف معنى البحث العلمي. هذه حماقة. يكثر هؤلاء الحمقى أيها الإخوة، ينبتون كالفطر الشيطاني السام ليقول لك إيه والإسلام أين موقفه من الرق؟ لماذا لم يحرم الرق؟ إذن فالإسلام كيت وكيت وكيت. مسكين أنت، إذا أردت أن تسب لا تسب الإسلام، سب كل ما غبر ومضى. وبهذه الطريقة إن جاز لك أن تحقر الإسلام وأن تزري عليه وأن تغمز مكانته ومثابته، عليك أن تفعلها أولا مع أرسطو الذي لا يمكن يخطر على بالك أنك تساوي واحد على مليون من ذكائه وعبقريته. واحد على مليون لا يمكن، إنسان عادي مثقف عادي ولا بيجي واحد على مليون من ذكاء أرسطو، مؤسس عشرات العلوم، عشرات العلوم، مش فقط الفلسفة وعلم المنطق، لا لا لا، حتى العلوم. شيء مذهل الزلمة هذا، مخيف. لذلك قال فيه ابن رشد: الله خلقه أخرجه من العدم إلى الوجود لكي يدلل على كمال النوع الإنساني، أنه هذا الإنسان. شوف إيش بيطلع منه، اللي بيطلع من أرسطو. ومات الرجل دون أن يكمل الستين. أرسطو كان متعاطفا جدا قلبا وقالبا بقضي وقضيض مع الرق، لازم الرق، وإيه وبطريقة تبتعد كثيرا عن سماحة الإسلام ورحمة الإسلام وفلسفة الإسلام في التعاطي مع مؤسسة الرق. لكن يأتيك ابن القرن العشرين الذكي العبقري، أكثر عبقري من موسى وعيسى ومن أرسطو ومن أفلاطون ومن سانت أوغستين ومن محمد وعمر وعلي من كل ما مضى، لكي يقول لك لا لا لا متخلف الإسلام. ليس الإسلام إذن متخلف، لا لا لا، كل الأديان والفلسفات والعباقر والمذاهب كلها متخلفة، وأنت وحدك الذكي. يا من لم تصل إلى هذا الشيء لا بجهدك ولا باجتهادك ولا بفهمك، لكن ببباغويتك، لأنك تردد وتقلد وتدعي أنك تقتعد على عرش العلم، تقتعد كرسي العلم وتحكم على ماضي التاريخ بأثر رجعي. لا يقبل مؤرخ منك هذا، لا يقبله باحث علمي، لا يقبله منصف. لذلك كما أقول دائما: رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، اللهم فعرفنا بأقدار نفوسنا. انتبهوا، هذا جزء من المشكل، هذا جزء من المشكل. فيأتيك أحدهم يقول لك لا لا لا، كيف عمر بن الخطاب فعلها، فعلها ونفى وأفزع وأخرج نصارى نجران من بلادهم، صح، إلى بلاد الإسلام الأخرى، إلى العراق، نجران العراق، لكن فعلها، هذه جريمة، تعتبر جريمة تطهير عرقي، يقول لك. مسكين هذا، عما يتحدث هذا؟ هذا لا يعرف شيئا. الذي كتب هذا يقول هذا لا يعرف شيئا عن منطق التاريخ، لا يعرف أنه في القرون الوسطى الإسلامية والمسيحية أيها الإخوة على سواء لم تكن بعد قد نشأت ولا بزغت ولا عرفت الدولة القومية. ما في دولة قومية، ما في، مفهوم الدولة الحديثة غير موجود، الدولة القومية غير موجود أيها الإخوة. كان في مفهوم إمبراطوري توسعي. يقول رودنسن المفكر اليهودي الفرنسي أكسيم رودنسن، يقول: كان شيئا طبيعيا جدا أن تخضع الشعوب لحكام من غير جنسها وعرقها ولغتها أيضا، شيئا طبيعيا، هذا لا يستدعي أي تعجب. ما المهم عند الشعوب؟ هل تحررني؟ هل تكرمني؟ هل تنصفني ولو قليلا؟ أم تظلمني وتضطهدني وتغمصني؟ هذا هو. لذلك نقول لأمثال هؤلاء الذين كلما ذكرنا عمر أو غير عمر بمدحة قالوا لك إيه عمر استعماري كولونيالي استعماري، هذا المفهوم غير موجود، لم يكن هذا لا يعترف به. إذا فهت بهذا أمام مؤرخ ضحك على جهالتك. الاستعماري هذا مفهوم حديث جدا، انتبه، ما في هذا المفهوم، غير موجود، عالم آخر. أنت تتحدث عن عالم منسوخ بقوانين عالم معيش موجود، لا يصح في البحث العلمي، انتبه. لذلك يا إخواني تجد بعض الأغمار وبعض الطغام من الناس يزرون على عمر وغير عمر وعلى صلاح الدين وعلى محمد وعلى علي وعلى كذا، لكن الكبار، كبار أعداء الأمة، كبار أعداء الدين، كبار أعداء التاريخ الإسلامي، يعربون بين الفينة والأخرى عن إعجاب شديد بمحمد وبعمر وعلي وأبي بكر وصلاح الدين، ويطعطعون رؤوسهم. استحياء وتبجين وتكريمة لهؤلاء، وهم من الأعداء على أنهم العلماء الكبراء باحثون كبار على مستوى الدنيا، العالم كله يتعلم منهم يذعنون، وهذا الطفل الصغير المسكين هذا التائه لا يذعن، هذا يسب ويهدم، يحمل مرزبة معه، يحمل قدوما، يهشم به كل شيء. لكن انتبهوا، الحقائق ليست زجاجة لتهشم، والله الزجاج الذي يتهافت وكل كاسر مكسور هو زجاج الشبهات والأوهام التي يعيشها، يختلقها، والأزعمات والأفاك ويصدقها، ثم يدخل معها في حرب دون كوشتية، فإذا ما تكسرت أمامه ظن أنه انتصر على الحقائق، وأنه نال من تاريخك ومن عظمائك ومن كبرائك، بل من دينك ونبيك. كلام فارغ أبدا، أنت تعيش الأوهام وتحارب الأوهام. منطق العلم شيء مختلف، علينا أن نتسلح. لذلك يا إخواني، نصيحة لنفسي أولا ولإخواني، اقرأوا واقرأوا واقرأوا واقرأوا واقرأوا حتى انقطاع النفس، في الحقيقة حتى انقطاع العمر، من المحبرة حتى المقبرة، حتى تتكلموا جيدا. إذا أردتم أن تتكلموا بكلام يحترمه العقلاء والدارسون والكبراء، عليكم أن تقرأوا وتقرأوا وتقرأوا وتقرأوا حتى انقطاع العمر. أما أن تعرف لك معلومتين وثلاث معلومات، تحضر لك فيلما وثائقيا، وتقرأ تحقيقا في جريدة وصحيفة يومية، ثم تأتي تتكلم وتظن أنك تنال من الحقائق الراسخة رسوخ الجبال، فهذا حبث أطفال، هذا ليس طريقة باحث محترم يدلي بأقوال يمكن أن تحترم وأن تقدر. أقول هذا لماذا؟ غيرة على الحقائق، وغيرة أيضا على دستور البحث العلمي، وغيرة على شرف الكلمة. والكلمة الآن في وقتنا هذا كما أقول دائما أصبحت رخيصة، ورخيصة جدا. رخصت الكلمة في عهد النت، في عهد النت كل واحد يعمل له صفحة وفيسبوك ويتكلم، يتكلم في الكبار والصغر عادي. ما الذي سيبقى منكم من كلامك؟ لا شيء، لا يبقى إلا ما ينفع الناس، لا يبقى إلا ما يتوفر على الوفاء بشروط، أيها الإخوة، بشروط الاقتراب الحقيقي من الحقيقة، المقاربة العلمية الصارمة من الحقيقة، يبقى هذا بمقدار اقترابه، يبقى بمقدار ابتعاده وهزله أيها الإخوة وهزاله، يذوب ويتلاشى ويضمحل، لا يبقى منه شيء. هكذا، لذلك فليتكلم من شاء بما شاء، القانون الرباني، السنة الإلهية ستحكم على الجميع، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هذا مثل الرباني يحكي سنة كونية، يحكي سنة كونية. لذلك عمر احتل المرتبة 52 بين الرقم 1 محمد بن عبد الله والرقم 100 نيلز بور أبو النظرية الذرية الحديثة بعد راذرفورد. جاء عمر تقريبا في المنتصف، شيء غريب جدا، كأنها رمزية لم يتقصدها قط عن مايكل هارت، أيضا إلى تحقيق توازن في الوسط. توازن ماذا؟ بمنطق هيجل توازن الروحي والزمني، الدنيا والآخرة. عمر كان هكذا، كان رجل دنيا بمقدار ما هو رجل دين. شيء عجيب جدا، اليوم تجد أنت أحيانا الإسلامي الشيخ أو المتمشيخ أول ما يبدأ يتعاطى مع الدنيا حتى يذوب دينه يصبح دجالا وكذابا وتاجرا ويبيع المبادئ ويبيع الكلمات. إيش هذا؟ دنيا، ذاق طعم الدنيا المسكين. يوم كان فقيرا زاهدا كان صاحب مبادئ، كان خوانا بالحق، كان نصيرا أيها الإخوة للقيم. يوم ذاق طعم الدنيا نسي كل شيء، مسكين هذا. لذلك أقول لكم المسألة أصعب مما تتخيلون. عمر مش ذاق طعم الدنيا، عمر ذاق طعم الإمبراطورية، رجل يحكم على نصف العالم تقريبا ويلبس مرقعة، في عام الرمادة يأكل الخبز الحاف القراب بالزيت الذي تغير واستحال لونه وطعمه، يدعو على مؤدبته يوما أحد الناس بعد أن أحيا الله الناس شيئا، فصار كثير منهم يأكلون اللحم في آخر المحنة، في آخر السنة الجبداء الجدباء. فعمر دعاه، فرح الرجل، أكل مع أمير المؤمنين طعام سلطاني، فإذا بالخبز القراف أيها الإلحاف يعني والزيت المتغير، أكل الرجل معتلا يعني. وبعد ذلك قال كلمة أعرب فيها عن تذمره من هذه الأكلة، شو الأكلة؟ الناس بعضهم يأكل لحم. فقال له لقد دعوتك إلى طعامي وذاك طعام الناس، أنا ما قلت لك تعال كل زي الناس، هذا طعامي أنا هيك بقول. وكان يقول رضوان الله تعالى علي لن يراني الله تبارك وتعالى أمتلئ وأشبع وآكل طيب المطاعم أقوى الناس في الجهد والبلاء فكيف أكون أميرا عليهم؟ الله أكبر، كيف يفهم الإمارة هذا الرجل؟ إمارة أن تكون خادما للرعية، خادما للرعية، تعيش أسوأ أحوال أسوأهم حالا، كما قال أخوه أيضا الإمام علي من بعده نفس المنطق، كان يعيش حياة الفقراء الإمام علي. لماذا؟ قال حتى لا تبيغ، حتى لا يتبيغ بفقير فقره. شوف علي كيف، وأنا كيف، لا لا لا أنا مثلك، أنا أسوأ منك اختيارا لا اضطرارا، فأنا رجل أملك الدنيا، لكن اختيار الكبراء، اختيار العظماء، اختيار فعلا أولياء وحلفاء المبادئ والقيم، لا باعة المبادئ والقيم المتجولين، الباعة المتجولين للمبادئ والقيم أيها الإخوة، من يدفع أكثر أبدا، هكذا كانوا. فالمسألة صعبة، لسنا أيها الإخوة والأخوات نعجب ولا نندهش لمن لم تهز أعطافهم هذه السيرة الكاملة العطرة لابن الخطاب، ويأتيك صغير أو صغرور يقول لك أمعصوم؟ متى قلنا لك أنه معصوم؟ نحن لم ننادي مرة بعصمة إيه أحد بعد رسول الله، لا عمر ولا غير عمر، واحد. ثانيا، عمر خطأ نفسه مرات ومرة، هو الذي خطأ نفسه، وكان يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت ولا ما فعلت، يخط نفسه. جهلاؤنا وصغراؤنا حين كنا صغارا نعمي الجلد رقيقي التجربة والعقل، كنا نتحفظ قصة أصابت امرأة وأخطأ عمر، أليس كذلك؟ ليس عندنا نحن المسلمين إيه؟ نظرية العصمة، عمر معصوم تجعله يا عدنان ليس معصوما، من قال لك معصوم؟ لكن إذا كنت لا أخر بعصمته يجب علي أن أهدمه حتى ترضى؟ شو المنطق العجيب هذا؟ منطق الحقد هذا؟ منطق التهديم؟ منطق ناس لا يشتفون إلا بالتهديم؟ فأنا أقول لكم يا أخواني لست أعجب لهؤلاء الذين لم تهتز أعطافهم لنبل وعظمة وتألق ووضاعة وبذاخة هذه الشخصية وعلوها. تعرفون لماذا؟ وأنا لست أنحى باللائمة على طرف دون طرف، انتبهوا، هذا مرض العرب والمسلمين اليوم، سنة وشيعة، أنا أتحدث عن أخوان الشيعة وحدهم، وإن كان المقصود الآن بالذات الشيعة، نعم، لموقفهم من الفاروق، لكن أتحدث عن عقلية العرب والمسلمين في الجملة. نحن عقليتنا هكذا، بمعنى الآن لو تحدثت مع إخواني الشيعة تجد هذا الشيعي الذي ينال من عمر ولا يهتز لخمسين حكاية صحيحة عن عدل عمر ونزاهة عمر وصرامة عمر وعظمة عمر، لا يهتز، لا يتأثر، بل يميل إلى تكذيبها ودحضها على أنها صحيحة ثابتة متواترة. عمر تواتر عدله، لم يشهره، لم يشهره بين الناس إلا عدله، أليس كذلك؟ عمر معروف في العالمين عند اليهود والنصارى والمجوس أيها الإخوة والصابية بعدله. عندما ذهب بعض إخواننا الشيعة لينالوا من عدله أكدوا عدله دون أن يدروا، لكنها الأغراض تعمي وتصم. فالمرتضيان، ونعود إلى المرتضيين، مرتضى جعفر العاملي ومرتضى الشيرازي، يزعمان أن عمر قال، والملف لا زال مفتوحا وفيه نقاط كما وعدتكم لابد أن نستوفي الكلام فيها وعليها، ملف عصبية عمر. العصبية إيه؟ دينية؟ يا ريت عمر لو قالوا أنه متعصب دينيا، ها نص مصيبة، والإسلام ما في تعصب، لا إكراه في الدين، لكم دينكم ولي دين، لنا أعمال لكم أعمالكم، الله يفتح بيننا وبينكم. لا، قالوا متعصب إيه؟ عرقيا عروبيا، عمر عروبي، يمكن أتباع ساطع الحصري، ما بنعرف كيف متعصب للعروبي، يعني عروبة إيه؟ ما كان هذا موجود. بنو أمية كانوا كذلك، نعم، عمر ما كان كذلك أبدا، لكن لا، متعصب للعرب، متعصب للعرق العربي، للجنس العربي، للجنس العربي. طيب إيش القصة؟ قال القصة أن عمر قال من كان له جار نبطي، من كان له جار نبطي واحتاج يوما إلى ثمنه فليبعه. الله أكبر، عدلوه بفرعون، يعني هذا أسوأ من فرعون، جار مواطن في الدولة المسلمة ضمن الميثاق السياسي والاجتماعي الذي تواثق عليه الناس، إيه لكن احتجت إلى ثمنه هذا النبطي، بروح ببيعه. والعجيب أن مرتضى الشيرازي ماذا قال؟ انتبهوا، هذا على اليوتيوب، قالوا النبط قبيلة من العرب، تناقضت يا رجل، بماذا تهرف؟ أنت تأتي بنقول لتؤكد عصبيته على الأعاجم وإن أسلموا، وعلى أن الرجل كان إيه؟ تتآكله عصبية عروبية. والآن دخول النبط أو الأنباط، مدينته العظمى تعرفون البتراء، والأصح في تحقيقات المؤرخين أنهم عرب، في اختلاف اليوم، لكن المؤرخين المستشرقين وغيرهم صححوا عروبتهم أكثر من عجميتهم أو من عجمتهم، قالوا هم في الأرجح عرب على كل حال. وحتى كتابتهم أصل في إيه؟ في الخط العربي. فالأنباط في الأرجح أنهم عرب. واليوم حتى الشعر يقول لك شعر نبطي، هذا شعر عربي في الجملة. فيقول لك مرتضى الشيرازي وصح قوله والنبط قبيلة من العرب، ممتاز يا حبيبي. طب إذا كانوا العرب، إذن لا يصح أن يحتج بهذه الأكذوبة والعزعومة على عصبية عمر ضد العجم. إيش دخل العجم هنا؟ عربي ضد عربي، وإيش الكلام صار؟ كلام يشركب على بعضه كما نقول بالعامية. لذلك الغرض مرض، الغرض مرض يجعل الإنسان يهرب بما لا يعرف، يتكلم ضد نفسه دون أن يدري. لكن سنتحدث عن هذه القصة، وقبل أن نتحدث عنها من جهة الأسانيد، من جهة الخطام والزمام، من جهة الخطام والزمام، لابد أن أقول للأسف تجد الشيعي، طبعا هو مثله السنة في المقابل، يعني إلا ما رحم ربي، هنا وهنا المرحومون هنا وهنا، تجد الشيعي يغض الطرف عن زعيم شيعي معاصر قد يكون قائدا سياسيا أو كذا، وله مظالم وله فواحش في الظلم. إما هو شيعي ممتاز، هذا عندك ممتاز. بس عمر بن الخطاب بكل هذا العدل والضاء، بكل هذا الزهد، بكل هذه العظمة، مش ممتاز، لا يسوى شيئا. ابحث عن إنسانيتك. وحتقول لي والسنة؟ نفس الشيء، نفس العقلية. أنا أتحدث عن السنة دون شيء، نفس الشيء عند السنة. طبعا طبعا عند معاوية رغم كل ظلمه، كل أخطائه، كل بلاياه، على العين ونعمة عين ورأس، وميت نعمة عين ورأس، لأنه لأنه منا، من طائفتنا، ندافع عنه، ورثنا الدفاع عنه، خلاص ما في كلام. ليه؟ أنا بقول لك مشكلة الشيعة كمشكلة السنة الآن، نحن لم نتعلم ولا نتواصى بأن نتعلم أن يكون ولاؤنا وحبنا وانحيازنا لماذا؟ إلى القيم، إلى المبادئ، إلى المعاني، لا إلى الطوائف والمذاهب والأشخاص أو الشخوص. بمعنى يا أخواني، بمعنى أننا لم نتعلم أن نحب العدل، علمونا أن نحب عادلا، مش لأنه تمثل فيه العدل، مش لأنه عكس العدل والعدالة، أبدا، لأنه منا لأنه منا بس، لأنه سني بنحبه تبو. طب في واحد عادل وعدل غير سني، لا لا هذا كخة ما بنحبوش ولا بسوى شيء. انتبه، هذا المنطق خطير جدا جدا، وهو يأكل الشيعي كما يأكل السني. تعرفوا إيش من لوازم هذا المنطق؟ أننا ببساطة يمكن إذا صار لنا الأمر ومكننا في الأرض، وصلنا إلى سدة السلطة، ببساطة، بل بالعكس أنا أقول لكم المرجح والأرجح، يعني فوق 70%، أن ننزلق فنصير ظالمين والطواغيت. عجيب، ونحن ضحايا الظلم والطغيان، ضحايا الظلمة والطواغيت. كيف صرنا ظلمة وطواغيت؟ تعرفوا لماذا؟ لأننا لم نتربى يوما على أن نكره الظلم، مش فقط الظالمين، الظلم. حين أظلم أنا، حين أقع في ظلم، علي أن أكره نفسي في هذه اللحظة، أن أكره فعلي على الأقل في هذه اللحظة، وأنا أبرأ منه وأنا أعترف وأقول أنا كنت البادئ، كما فعلها الصحابة. الصحابة كذا، أبو بكر بكى مرة في الحديث الصحيح المخرج في الصحيح، لأن رسول الله تغير على عمر، ورسول الله لا يسخو كما نقول بأبي بكر، لا يسامح أبو بكر هذا الشيء إلا في القيم. انتبهوا، إذا المسألة مسألة المبادئ والقيم، لا أبو بكر ولا عمر ولا علي ولا شيء عند الرسول. لذلك يوم أغضب أبو بكر سلمان الفارسي وبلالا وصهيب الرومي في قضية أبي سفيان، مر عليه أبو سفيان فقالوا ما أخذت، في صحيح مسلم، ما أخذت سيوف الله من من عدو الله ما أخذها. عدو الله يدرج يمشي على الأرض إلى اليوم. فقال لهم أبو بكر أتقولون هذا لسيد قريش؟ يبدأ أن يتألفه ويتحنن يعني قلبه. فبلغت الحكاية رسول الله، الرسول أن غضب على من؟ على أبي بكر. يا أبا بكر إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت الله. يا رسول الله ما أقول، إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت الله. هم لم ترم عنوفهم أيها الإخوة إلا إلا لله، ولدين الله. وهذا الرجل كان طاغية، هذا كان طاغوت قريش، يتمنون أن سيوف الله لو أخذت منهم أخذها، بس للأسف واتته فرصة ونجا. أبو بكر لا، عنده موقف مختلف، يريد أن يتألف قلب الرجل يعني. فقال الكلمة، النبي قال إن كنت قد أغضبتهم فقد أغضبت الله، أو قال أغضبت ربك مباشرة. قيام هنا مبادئ، ما في استثناءات. ذهب إليه أبو بكر، يا إخوتاه، يعني يا إخوان، يا إخوتاه، هل أغضبتكم؟ استغفروا لي. قالوا غفر الله لنا ولك يا أبا بكر، لا تثريب عليك، انتهى الأمر. هكذا، هكذا يا إخواني، هذا هو. إذن نحن أيها الإخوة يمكن أن ننزلخ، لماذا؟ لأننا لم نتعلم أن نكره الظلم والطغيان. فأبو بكر حين إيه؟ لا سنة عمر، ولا سنة عمر، بلغت المسألة الرسول، تغيظ الرسول، أظهر غيظا على عمر، فجعل أبو بكر يبكي، يخاف على أخيه أن يهلك بغضب رسول الله عليه. وقال يا رسول الله، والله أنا كنت البادئ، أنا كنت البادئ، أنا الأظلم، أنا الذي ظلمت، أنا بدأت بالعدوان هذا. شوف ليه أبو بكر يفعل هذا؟ العدل، مش تأتي بمن يحلفون أعظم وأوثق الأيمان زورا لكي تأخذ مال أخيك، مش تحلف تضع يدك على المصحف وتحلف لكي تأخذ أي حق أخيك وتسود سمعة أخيك. أحقر ما يمكن أن ينزلق إليه الإنسان هذا بعد الشرك بالله، ظلم العباد، ظلم الناس. إياك، إن كنت تعلم أن سكوتك عن كلمة أو سكوتك عن حقيقة أو نطقك بحقيقة أو نطقك يمكن أن يضيع أخا لك أو إنسانا أو يضيع ظلما، إياك أن تسكت أو إياك أن تتكلم. تكلم واسكت بما يظهر الحقيقة والعدل يا رجل. أنا والله الذي لا إله إلا هو لا أجد إيماني بالله، لا أجد معنى للإيمان بالله إلا في هذه الأشياء. هكذا إذا لم تتعلم، والله يا إخواني أقسم بالله أنا أتكلم، البعض يقول لك أخذته إيه الآن حماسة وعاطفة، نعم نعم، في الحقيقة أنا مشتاء جدا في الوضع الأخير، في السنين الأخيرة، مما يتفق لي أن أعيشه وأن أشاهده وأن أسمعه، أصبحت محبطا والله الذي أهله، لقد كرهت الدنيا أعيش فيها والله، وأنا أكرهها وأتساءل، هل يؤمن الناس حقا بالله؟ هل تؤمنون بالله؟ هل نؤمن بالله؟ أتساءل، صرت في شك من نفسي، في شك من هذه القضية، هل نؤمن بالله؟ لأن الله لا يمكن أن يكون كلمة على اللسان، الله لا بد أن يكون أيها الإخوة قوة ترغب وتخشى وتهاب، لا إله إلا هو. لا يمكن أن أحلف بالله كذبا مهما ولو كلفك قطع عروقك، مش 100 يورو 1000 يورو. إياك أن تحلف بالله كذبا، إياك أن تشهد الله كذبا وزورا، إياك أن تسكت عن حقيقة اطمأن قلبك بها وعلم أنها حقيقة، حتى لا يغضب فلان ولا تغضب إيه فلانة، لا تغضب الطائفة الفلانية والطائفة. إياك يا رجل، ليكن الله في قلبك أعظم من كل شيء، أعظم من الدنيا وما فيها ومن فيها. إن تكن كذلك أنا أقول لك فأنت مؤمن، إن لم تكن كذلك لا والله ما عرفت معنى الإيمان الحقيقي، لا والله. تعرفون كيف يؤمن الناس بالله يا إخواني؟ واسمحوا لي على هذا الانفعال، الناس يؤمنون بالله يتخذون الله نفسه، أستغفر الله، أعوذ بالله من زلات اللسان وزلقات الجنان، يتخذون الله ذاته ذريعة إلى خسائسهم، إلى رغائبهم، إلى مطامعهم الحقيرة. وإلا ما معنى أن تقول لي والله والله والله؟ والله يعلم أنك كاذب، الله اتخذته شبكة أحبولة لكي تصيد بها حقا ليس لك يا رجل، يا رجل أما تعلم أنك ستموت؟ هل عندك يقين بهذا؟ أنا متأكد من كان عنده يقين والله الذي لا إله له لا تلفته الدنيا كلها بما فيها ومن فيها، لأنه يعلم أنه وارد على الله عما قليل، كيف؟ مستحيل. ويعلم علم اليقين أيها الإخوة ماذا شرع الله في هذه الأحوال، مش على قد كيفك، مش على خاطرك، تخلق شرعا من عندك أنت وتصور إلها على قدر غائبك وتقول لا أنا الله حيسامحني، أبدا ما في اللعب هذا يا جماعة. النبي وهو النبي خيرة عباد الله، به هدينا، به اهتدينا، به عرفنا ربنا، يقول لولا خشية القود لأوجعتك بهذا السواك، يعلم أنه إن ظلمه خادمة أما مملوكة مشرية بالنقود، إن ظلمها في غير وجه حق سيقتص منه يوم القيامة وهو رسول الله، من أين أتينا إذن بهذا الدين؟ بهذه الشخصيات، بهذه العقليات؟ أنا أقول لكم، صار لدي يقين، مشكلة هذه الأمة مشكلة تربوية وأخلاقية. مشكلتنا مشكلة تربوية وأخلاقية. لم نتربى على معنى الإيمان الحق، لم نتربى أن نحب الله حقا وأن نخشاه صدقا وأن نراقبه في كل أمرنا يا إخواني. لذلك من أين ننصر؟ من أين نعز؟ هذه الأمة تذل، أنا أقول لكم والله، وأنتم ترون هذا، الأمة العربية اليوم تذل وتتقسم وتتشرذم، وهي موعودة بمزيد من الحروب ومزيد من التقسيم ومزيد من المذابح ومزيد من الذل، لأنها ما عرفت الله حقا، لا تريد أن تعرف ربها حقا وأن تتقي الله صدقا. وإلا لنصرها لا إله إلا هو، لهداها سبلا، فإنها تتخبط اليوم، تتخبط في تيه أيها الإخوة، مدلهم، حندس مظلم، حيرة والهة، لا تعرف كيف السبيل ومن أين. اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك. إذن يا إخواني، علينا أن نربي أنفسنا، وأنا يائس تقريبا من أنفسنا، على الأقل لا نظلم أبناءنا. وتخريبا أنا أرجح أننا فعلنا وظلمناهم، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. كيف تكون ظالما منحرفا عن سواء الشرع والصراط وتربي أولادك على القيم الحقيقية؟ أشك في هذا شكا كبيرا، ستعجز. أنت ستربيهم ليكونوا صورة منك، بل صورة أكثر تشوها منك. فاقد الشيء لا يعطيه، لن تستطيع. التربية ليست بالكلام فقط، وليست حتى بالفعال وحدها، أنا أقول لكم التربية بالروح، والله العظيم يا إخواني، والله من كان له قلب، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، والله من كان له قلب أيها الإخوة، يربي ويتربى بالنظرات، يعني في لغة صوفية، لغة الحقائق. والله حين يكون الأب مستقيما والأم طاهرة عفيفة مستقيمة، يتربى أولادهم بالروح، بقوة روح الأب والأم. ما رأيكم؟ بقوة الروح، لها ضياء، لها أسر، لها جمال، لها سلطة، لها سطو على الروح يا إخواني. وحين يكون الأب دجالا والأم كذوبا أيضا ملعابا، يخرج الأبناء على شاكلتهم، وإن تكلموا في الدين، نحن شفنا ناس ونشوف ناس يحفظون كتاب الله، يحفظون أولادهم كتاب الله، رأينا هذا وابتلينا بهم. والله يا إخواني الطعن عندهم في الأعراض أسهل من شرب الماء. هذا زاني، هذه زانية، تتخيلوا واحد يحفظ 60 حزبا 30 جو... أنا أحكي لكم عن حقائق، انتبهوا، يطعن في عرضك وفي عرضي وفي عرضها بكل سهولة، أسهل من شرب الماء، ويعتفك، يختلق الأكاذيب عليك وعليه وعليه وعليه بكل سهولة. ماذا فعلت فيك 60 حزبا يا حبيبي، 30 جزءا، ماذا فعلت؟ لا شيء. لقد شقيت بما تحفظ وبما حفظت، لقد شقيت بما علمت وبما علمت يا رجل. دين الله لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا. هذه الكلمة تكررت في كتاب الله على ما أذكر 3 مرار فقط، في هذه السورة في الصف، وفي غافر المؤمن، وفي سورة النساء. كبر مقتا، المقت هو أشد الكر. الله يقول لك أكرهك أشد الكر حين تكون دجالا. المسافة والفاصلة واسعة جدا، والبون بعيد بين قولك وفعالك. الله يقول لك أكرهك لتعلم أنك مكروه عندي أشد الكراهة. لكن هذه الآن أسلوب في العيش، أسلوب في الحياة، أسلوب في الحياة، والتقاط المغانم، أن نقول شيئا وأن نفعل شيئا آخر، وشطارة وفهلوة وما شاء الله ذكاء هذا يا إخواني، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعود أيها الإخوة، إذن علينا أن نربي أنفسنا إن استطعنا، إن بقي شيء في الإمكان، وأن نربي أولادنا ومن في حوزتنا على أن نعشق المبادئ ذاتها، نعشق العدل لذاته. حين أرى عدلا من مسلم يوافقني يخالفني، سني شيعي إباضي زيدي، ما يهمنيش، أنحني له، أقدره أحبه أهواه أميل إليه. العدل، حين أرى عدلا من كافر أهواه أحبه، أحب هذا العدل، انتبهوا، أحب هذا العدل، أحب عدل الكافر. كيف؟ كيف لا أحبه؟ أحبه، أحب عدل الكافر طبعا. وحين أرى ظلما من أبي من أمي من نفسي من أقرب الناس لي، أكرهه وأبرأ إلى الله منه.

وكنت أقوله باستمرار في خطبي وأصرح به، وأقول بلادنا مزروعة بالقنابل الموقوتة، عما قليل ستتفجر فينا شيئا فشيئا، سنتشظى، ستضيع البلاد، سيهلك العباد، افهموا. ما أحد بده يفهم، لا هنا ولا هناك. والله العظيم الشيعي لا يرضى منك أيها الإخوة إلا بأن تنال من بعض الرموز التي دأب السنة على أن يحترمها ويوقرها، يرضى منك هنا. أما إذا واجهته بحقيقة أنت تدين الله بها، يغضب منك ويقول لك لا أغضبتنا، اكتشفتنا لي أنا شيعي، أنا قلت لك شيعي، أنا في يوم من الأيام كذبت عليك وغررتك بنفسي وغشيتك عن حق، قلت لك أنا شيعي أو أنا متشيع؟ عمري ما قلتها أبدا، لأن هذه الحقيقة فلا تكذب علي. لكن أنت لم تتعلم أن تخضع للحقائق يا شيعي، كالسني أخيك الذي تشمت به لم يتعلم أن يبخل للحقائق، تمزق الآن. من الصعب أن نتلملم، أنا أقول لكم من الصعب أن نتلملم، ونحن مقبلون على ما نحن مقبلون عليه وأنتم تعرفون. لذلك في هذه المرحلة أسأل الله أن يثبتني، ولا يكتب علي صاحب الشمال أيها الإخوة، ولا يشهد علي تاريخ أمتي أنني كنت عاملا في التفريق والتمزيق في المرحلة التي يراد لها، يراد لنا فيها أيها الإخوة أن تنفجر فينا قنابل الطائفية لتستحيل حروبا دينية كالحروب الدينية هنا في الغرب الأوروبي التي أتت على ثلث سكان أوروبا. لن أفعلها. تعرفون لو هذا غير موجود أنا سأكون صوتا من بين أصوات كثيرة أناقش إخوان الشيعة فيما أخالفهم فيه بعلمية، أصبت أو أخطأت، سأفعل هذا كثيرا علشان نتعاون على معرفة الحقيقة. لكن أنا الآن لا أفعله ولن أفعله ولن أخوض في مسائل كثيرة خلافية بين الشيعة والسنة، لأن الوقت غير مناسب، ليس هذا الوقت، وهذا ما يرجوه ويطلبه منا أعداؤنا. فهمتم هذه طريقتي، هذه استراتيجيتي. فإن كنت صائبا فمن الله توفيقي تبارك وتعالى. أعود إلى قصة النبطي، أنا أعود إلى الخطام والزمام. للأسف لا مرتضى العاملي ولا مرتضى الشيرازي تنبه، أو ربما تغافل الله أعلم، إلى أن هذه القصة قصة لا تروى بل تحكى، ليس لها سند لتروى به. هل فهمتم؟ من وقت إيش نحن نحكم على الشخصيات العظيمة في التاريخ بحكاية وأزعومات؟ هذه القصة تعرفون من رواها؟ مين رواها يعني؟ مين؟ رواها ابن قتيبة أبو محمد عبد الله ابن مسلم ابن قتيبة المتوفى سنة 76 و200 للهجرة في القرن الثالث الهجري في كتاب عيون الأخبار. كيف رواها؟ قال تنازع اثنان يا ابن قتيبة، قال أنا بقول لك أنا البخاري هنا، أنا الدارقطني، أنا زلمة بتحدث في كتب أدبيات زي كتب ألف ليلة وليلة والكتب هذه يعني، وأدبيات العرب لأحمد الهاشمي، قصص يعني تسالي تسالي، حتى ابن عبد البر فعلها، وعنده كتاب فيه عدة أجزاء كل قصص وحكاية وشعر ويقال ويحكى من غير أسانيد. فكيف تحكم على ابن الخطاب يا رجل، على صاحب عظيم من أصحاب رسول الله، على شخصية هائلة الأثر على مستوى الدنيا؟ تعرفون بماذا ختم مايكل هارت ترجمة عمر 52 في كتابه المئة الأوائل؟ تعرفون بماذا ختم؟ قال ربما لا يعرف أو لا تعرف شخصية عمر في الغرب الأوروبي هنا كما تعرف شخصية شارلمان ويوليوس قيصر. شارلمان الذي يسميه الألمان كارل دير جروسين، كارل الأكبر، كارل دير جروسين، لا يعرف كما يعرف شارلمان ويوليوس قيصر، لكن الأثر الذي تركه ابن الخطاب في التاريخ يفوق، مايكل هارت يقول، الأثر الذي تركه يوليوس قيصر وشارلمان. قال عرفته لم تعرفه، عرفناه يقول أم لم نعرفه، عمر أعظم من يوليوس قيصر. هذا مين؟ مايكل هارت يا حبيبي، مش واحد سني لا، مايكل هارت العنصري، سياسي العنصري، وأكبر من الأثر الذي تركه شارلمان. واضح؟ هذه الحقيقة، هذه هي الحقيقة. طيب نرجع نشوف عاد. قال لك يحكى، إيش يحكى؟ قال تنازع اثنان، سلطاني وعامي، سلطاني يعني من العلية، وربما يعني عليته هذه أنه ينتسب إلى إلى دائرة السلطان، لذلك سماه سلطاني. ابن طيفور سماه إيش؟ سماه من العلية. ابن قتيبة سماه سلطاني. قال تنازع سلطاني وأحد السوقة من العامة، فظلمه السلطاني، ظلم العامي، سطى به، فصاح العامي وعمرا. وعشان تعرف إيش قصة النبطي، من كان له جار نبطي واحتاج إلى ثمنه فليبيعه وليأخذ ثمنه. لا لا، احكي لنا يا مرتضى الشيرازي ويا مرتضى العاملي، بارك الله فيكم، احكم لنا القصة، احكيها لنا القصة كاملة، القصة التي لا خطام لها ولا زمام، الزعوم هكذا أكذوبة من أكاذيب الأدباء أيها الإخوة، ما في أي سند، لكن هذه القصة كلها إيش صاحن إيه؟ هذا الزلمة اللي حيطلع نبته طبعا، قال وعمراه عند ابن طيفور، أحمد ابن طاهر الكاتب المعروف بابن طيفور صاحب تاريخ بغداد، عنده كتاب إيه؟ عن بغداد طيفور، هذا ابن طيفور متوفى سنة 280 يعني بعد مقتيبة بأربع سنين تقريبا، عند ابن طيفور قال فصاح العامي قال وعمراه ذهب العدل مذ ذهبت. الله أكبر، الله أكبر يا مرتضى الشيرازي، الله أكبر يا مرتضى العاملي، لماذا لم تحكي القصة على هذا النحو كما هي؟ وطبعا وقد عزواها أيها الإخوة إلى إلى ابن قتيبة وإلى ابن طيفور، طب لماذا لم تحكي القصة على وجهها؟ سأقول لكم الآن، عمر بماذا شهر؟ تعلمون بالعدل، لو شهر عمر بظلم الأعاجم من كان سيأثر عنه هذا الظلم أشد وبمرارة أكبر من غيره؟ الأعاجم أنفسهم الضحايا، صحيح؟ ولا بتنسى الضحية؟ يعني الآن من الذي يعاني ظلم الصهاينة الإسرائيليين أكثر من غيرهم؟ الفلسطينيون. من الذين لن ينسوا هذا الظلم يوما؟ الفلسطينيون، لأنهم اصطلوا بناري يا حبيبي، وليس إيه؟ وليس من جرب، كما يقال ليس من يده في النار كمن يده إيه؟ في الماء. لكن سنرى هذا النبطي من بلدة فامية ماذا صاح؟ ماذا قال؟ قال وعمراه ذهب العدل مذ ذهبت. إذن هل في الضمير الجمعي، بسموه العقل الجمعي collective mind، هل في أو الكونشنس الضمير الجمعي، في العقل الجمعي والضمير الجمعي للأعاجم بما فيهم الأنباط وأهل فامية، عمر ظلمهم أو عدل معهم؟ زمانه سعيد مسعود مبرور، زمانه منحوس متعوس؟ لا طبعا، سعيد ومسعود زمان العدل. شوف عشان كلام كما قلت لكم لا يركب بعضه على بعض، على أنه لا أصل له، كما نقول ثبت العرش ثم انقش. فبلغت كلمته المأمون الخليفة العباسي فدعا به فقال له ماذا قلت؟ قال قلت يا عمره ذهب العدل مذ ذهبت. قال إن كنت تطلب سنة عمر فسنة عمر فيكم هذه. عمر قال من أين أنت؟ قال من أهل فامية، هذه بلدة نبطية في أنباط، من أهل فامية؟ قال عمر قال فيكم من كان له جار نبطي واحتاج إلى ثمنه فليبعه وليأكل إيه؟ بثمنه. إن كنت تطلب سنة عمر فهذا حكمه فيكم. ثم أمر له بألف درهم، كأنه يقول له أنا أعدل من عمر. لا المأمون قال ولا عمر قال، كل هذه أكاذيب وأقاصيص حقيرة. لم يؤثر على المأمون أنه حاول أن ينال من عمر يوما أبدا أبدا، هذا كذب على المأمون وكذب على عمر وكذب على عقولنا وكذب على عقول إخواننا وأبنائنا من الشيعة، كما قلت في المرة السابقة، لكي نسمم أرواحهم وأفكارهم، لكي يكرهوا هذا الجبل، لكي يكرهوا رمز العدل. ليه؟ ما بتستفيدوا من هذا الشيء، ولا بنستفيد، ما بيستفيد إلا الشيطان وأعداء هذه الأمة، لأن الشيطان عدو الحقيقة وأعداء هذه الأمة أعداء مصلحة هذه الأمة. فهذه قصة النبطي، فهمنا؟ كلام فارغ. شوفوا الآن هي الزعومة، لأنه بعض الناس قال لك أنت وين؟ بتقول أزعومات وأكاذيب، أكاذيب ليس لها خطام ولا زمام، مختلقات للأسف الشديد، سواء كان مصدرها شيعياً أم سنياً، أكاذيب هذه. في أكذوبة ألعن منها ليس لها ذكر في أي مصدر سني، ولو استعان إخوتنا الشيعة بالثقلين على أن ينسبوها إلى مصدر سني ما استطاعوا، وليأتون به. مخرجة في مصدرين شيعيين ويا لهما، في مصدرين ويا لهما. إيش القصة بتقول؟ كتب عمر ابن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري يقول له اعرض من قبلك. والله ما كنت أحب هذا أذكره، ما كنت أحب أن أذكر هذا، لكن بن قوسين اسمعوا مرتضى الشيرازي كيف قرأ من قبلك ولا يعرف ماذا يقرأ المسكين، لذلك لا يفهم ماذا يقرأ ويأتي بأشياء عجيبة غريبة، وأستغفر الله، لكن هذا اسمعوا اسمعوا كيف قرأها، لا يعرف معناها إيش من قبلك، اللي عندك يعني من قبلك، من بناحيتك، من في ولايتك، لأن أبو موسى الأشعري كان عاملا على البصرة لعمر الخطاب، قال مين من مش من هذه الموصول، هذه ما بعرف عربي، المهم ما علينا. قال له عمر اعرض من قبلك من الموالي ومن أسلم من الأعاجم. قالوا من أسلم؟ قال هنا مش في هذا، مش فرعون، هذا هذا ألعم من فرعون، عمر حيصير هنا ألعم من فرعون. قال الموالي، الموالي كانوا دبين الدنيا، دبين المدينة ومكة في كل مكان في موالي يا أخي. قال لا الموالي في البصرة، شوفهم جيبهم كلهم، اعرض من قبلك من الموالي ومن أسلم من الأعاجم من بلغ منهم 5 أشبار، يعني 7-8 سنين، هي 5 أشبار، فاضرب عنقه. طبعا لما الشيعي المسكين، والله أنا أرثي لأني أحب كل المسلمين وأحب إخوان الشيعة، لأن الشيعي المسكين الطفل الصغير والجاهل والقاعد غلبان هذا يبكي على الحسين يسمع الكلام هذا، طبعا تعظم كراهية عمر في نفسه، يقول لك هذا الطاغية يا أخي، هذا فرعون شيطان رجيم. تعرفون لماذا؟ أنا أقول لكم، أنا رجل قضيت حياتي في العلم، أنا لا أعرف في هذه الدنيا إلا العلم والكتاب طيلة حياتي، وحين كنت في مبتدأ حياتي العلمية وقد شدوت من العلم حروفا أيها الإخوة، والله أنا أحكي لكم كيف مررت بهذه التجربة، كان يهزني هزا عنيفا مقلقا ومؤلما، وأميل إلى التصديق مباشرة حين أرى عالما يدعي دعوة، أصدق مباشرة لما أحد يقول مثلا أنا رددت على فلان وحطمت حجوجه، أصدق أقول أكيد أكيد حطمه. بعدين لما كبرت لقيت الدعوة كثير والكذب كثير والدجل في العلماء وكلام فارغ، والكل يقول أنا رديت عليه وأنا حطمت، كل كلام فارغ، وأتيناهم بأدلة الله كلام فارغ. بس لما كنت صغير يعني طالب علم كنت أصدق هذا، فأنا أقول لكم بالله ربكم كب العوام عاد لا بيفتحوا كتاب ولا يعرفون قراءة ولا شيء، المسكين وقدامه مين؟ مرتضى الشيرازي، مرجع ابن مرجع أخو مرجع ابن كذا، ولحية كبيرة ويبكي مرات كذا ومرتضى جعفر العاملي لمؤلف لي مجلدات في التاريخ ومحقق لي التاريخ، خلاص تسلم، تسلم بإيه؟ بقصة عمر مع أبي موسى الأشعري، هذا هو الجينوسايد، هي التطهير العرقي الوسخ يا إخواني. قال أي واحد من الموالي وأي واحد إيه أسلم من العجم، قال أسلم، ما قالوش من الأعاجم، لا المسلمين الأعاجم، يا ما شاء الله. عشان عمر يطلع إيش في الأخير؟ عدو مين؟ عدو الإسلام الأول، بكره الإسلام، يعني ممكن نقبل إسلام العرب، عرب يسلم أما عجمي اقطع رأسه. قال ومن أسلم، إيه الكلام الفارغ هذا، كيف يمكن أن يصدقه جعفر العاملي أو مرتضى الشيرازي؟ يا عيب يا عيب، أين عزبة العقول؟ يا عير عليكم. واحد يقول لي يا أخي عزواه إلى مصدره، لقد عزواه، ها في ريفرنسز، في إشارات، إحالات، حنشوف هالريفرنسز هذه. نرجع، قال لك هذا موجود في مصدرين، كتاب سليم ابن قيس، ها سليم مين؟ ابن قيس، روح ابحثوا عن سليم ابن قيس، هذا كهف الكذب في كتب الشيعة، بدك الأكاذيب والأفاك والزعمات العجيبة يتعجب لها إيه الإنس والجن، شوف كتاب سليم ابن قيس، هذا اللي فيه أنه عمر إيه ضرب إيه أو عبده ضرب فاطمة وبعدين أسقطت المحسن ونزل دمها ويا أبتا، القصص الفارغة هذه والكذب، وأنه أحرق بيتها ودخلت النار وقصة، وأرادوا قتل علي وبكته فاطمة، هذا كتاب سليم ابن قيس، كهف الأكاذيب، هذا كهف الأكاذيب عند إخواننا الشيعة. قال لك وطبعا هذه القصة والله ما شاء الله لا تصلح إلا له ولا يصلح إلا لها، هذا الكتاب لائق به تماما، أن عمر قال لك اعمل مذبحة عرقية خلص عليهم كلهم اقطع رؤوسهم 5 أشبار، يا رجل اتق الله، يا رجل لصالح من؟ والكتاب الثاني مين؟ بينه وبين عمر مش أمد بعيد، أمداء وأمداء أبعد من البعد نفسه، الميرزا حسين النور الطبرسي، ها هذا قبل حوالي 150 سنة فقط أيها الإخوة أو أقل، صاحب كتاب إيه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، هو هذا عنده كتاب اسمه نفس الرحمن في فضائل سلمان، قال لك هذه الرواية موجودة، من وين جبتها؟ من وين جبتها بعد 13 قرن يا حبيبي؟ وين ألفتها؟ وين سندك؟ أنا أقول لكم وأستغفر الله، سندوه فقط الغرض والرغبة من نيل من ابن الخطاب رضوان الله عليه، ليه؟ ليه يا رجل؟ والله لو كان عدوا، لا كما نقول دائما، والله لو كان عدوا لا أكذب عليه، والله لأنك ستحاسب على هذا عند الله تبارك وتعالى، ولا أقبل الكذب فيه، ولا أقبل الكذب فيه. فهذه قصة إيه؟ النبطي وما النبطي، وإن صحت وهي لا تصح البتة، فهي تشهد لعمر ولا تشهد إيه؟ عليه، لأنه النبطي قال إيه؟ ذهب العدل مذ ذهبت، وهو العجمي، فكلام كله إيه متناقض. بقيت نقطة أو نقطتان، لكن في الخطبة الثانية أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال المرتضيان من تعصب عمر على الأعاجم أنه قال لأمنعن فروجهن إلا من إيش قال مرتضى؟ الأكفاء. ما فيش حاجة اسمها أكفاء. الأكفاء هم الذين يكفون أيديهم، واضح؟ إيه؟ الأكفاء جمع كفوا مش أكفاء. إياك أن تلحن وتقول، لكن هذا شيخ كبير وقال لك الأكفاء عربية واضحة. إلا من الأكفاء. قال لك شفتوا متعصب أيضا في باب الزواج. وح بالله عليكم، قبل أن نبحث في سند إيه هذا الأثر، هل فيه ذكر للأعاجم؟ وين الأعاجم؟ عمر بيقول لأمنعن فروجهن، أي ذوات إيه الأحساب كما سنسوق الأثر على وجهه، لأمنعن فروجهن إلا من إيه؟ من الأكفاء. يتحدث عن الكفاءة في النكاح، أين العجمة هنا؟ وأين الإيه العجمية؟ وين ذكر الأعاجم؟ ولا هي فقط إيه يعني تأليف شبهات على عمر بأي طريقة لازم إيه ننال من هذا الرجل؟ ليه؟ لأنه عمل فصل، هو فصل في السياسة العنصرية لعمر، ما ينفعش نجيب فيه خبر واحد مكذوب، حنألف شغلات عاد. شو الكلام الفارغ هذا؟ فصل عامل لي فصل في كتاب، مش معقول. أول شيء باب الكفاءة متسع، باب الكفاءة متسع. منهم من وحد مداره وجعل مداره الدين، وهذا هو الصحيح، ندين الله بهذا نحن، مدار الكفاءة الدين. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا في عربي لا في عجمي لا في قرشي لا في غير قرشي، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، واحد. لكن منهم من أضاف إلى الدين ماذا؟ الحرية. قال لك العبد لا يكون كفاً إيه؟ والمولى لا يكون كفاً إيه؟ للحرة، أضاف الحرية. منهم من ثلث باليسار والغنى، منهم من ربع أيها الإخوة بالحرفة والصناعة، منهم من خمس إلى أخي. باب الكفاءة متسع. من قال لك إن عمر ذهب إيش؟ إلى العجمة مقابل العروبة مثلاً، من أين لك هذا؟ من أين لك هذا؟ هذا تهوك وتوهم من عندك، بتصدق حالك أنت، ما في منه، وحنشوف. وبعدين عمر وغير عمر يعرفون حديث رسول الله المخرج إيه في سنة الترمذي، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قيل يا رسول الله وإن كان فيه؟ قال إذا جاءكم من ترضون على الحديث، ثلاث مرات النبي يكرر ثلاث مرات في الزواج فقط الشرط كما قلنا إيه أن يكون رضي الدين والخلق، يعني مرضي الدين والخلق، غير هيك الله عز وجل بعوض بإذن الله تعالى. وعمر وغير عمر ونحن أيضا نعلم أن رسول الله، لأننا قرأنا كتاب الله، فلما قضى زيد منها وطر، وزيد هيك زيد على فكرة الصحابي الوحيد المذكور باسمه في كتاب الله زيد بن حارثة، لا عمر لا علي لا أبو بكر لا عثمان، زيد زيد هنيئا له، يا هنيئا له. قال فلما قضى زيد منها وطرا، من مين؟ منها، من زينب بنت جحش، هذا أبوها، وأمها أميمة بنت عبد المطلب، يعني بنت عمة مين؟ سيد خلائق الله أجمعين. فرسول الله زوج ابنة عمته زينب بنت أميمة بنت عبد المطلب ممن؟ من زيد ابن حارثة، مولى كان مولا لم يكن سيدا حرا، واضح؟ معنى الكفاءة في الدين ولا في غير الدين؟ بس في الدين. وزوج ابن مولاه له أسامة ابن زيد ابن حارثة الحب ابن الحب، زوجه بمن؟ بالقرشية الفهرية فاطمة بنت قيس، فاطمة بنت قيس أيها الإخوة الفهرية القرشية، زوجها من مين؟ من أسامة ابن زيد. وين راح موضوع إيه؟ الكفاءة بس في الدين. وكلنا يعلم أن بلال ابن رباح رضي الله عنه وأرضاه داعي السماء، داعي السماء وأذ رسوله، تزوج ممن؟ من أخت القرشي الزهري السيد الجليل أحد العشرة عبد الرحمن بن عوف. عارفين الكلام؟ بلال مين زوجته كانت؟ أخت عبد الرحمن بن عوف المليونير الصحابي أحد العشرة الزهري القرشي. إيش رأيكم؟ بلال متزوج أخته. وعمر وغير عمر بالحري يعرفون، إذا كنا نحن عرفنا فبالحري هم أعرف يعرفون وهم أعرف أن رسول الله صلوات ربي عليه وعلى آله وتسليماته قال لبني بياضة أنكحوا أبا هند، أمرهم النبي أنكحوا أبا هند. ومن كان أبو هند هذا؟ كان محترفاً حرفة هي من أدنى الحرف، لكن ما في عيب في الارتزاق، حرفة أحسن من الشحاذة، أحسن من النصب، أحسن من الدجل. داود كان ملكاً، داود أبو سليمان، وكان يعمل من كسب يده، كان حداداً، أحسن من النصب والدجل وأكل أموال الناس. إيش أبو أبو هند هذا؟ كان حجاماً. عارف إيش حجام؟ حجامة طلع الدم من الناس، من الكاحل وكذا، من أخس الحرف عند العرب هذه كانت على الإطلاق. والنبي قال لبني بياضة أسياد هؤلاء أحرار ورماء من علية القوم، قال أنكحوا أبا هند، أنكحوا أبا. لذلك الإمام الجليل ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه في كتابه العظيم الموسوعي التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد رد كل الأحاديث والآثار في باب الكفاءة، لم يصح شيء عن رسول الله ولا عن واحد من أصحابه في موضوع في موضوع الكفاءة، ما في. باخذ الكفاءة في ماذا؟ في الدين، وهذا هو مذهب مالك الذي يعكس كما قال ابن قيم الجوزية في زاد المعاد روح الإسلام، روح الإسلام. أخيرا وهذه القاصمة، يروي ابن سعد كاتب الواقدي المتوفى سنة 300 كما قلنا في الطبقات الكبرى عن محمد ابن سيرين التابع الجليل، قال ابن سيرين قال عمر ابن الخطاب لم يبقى في شيء من خلال الجاهلية أو من أخلاق الجاهلية، الحمد لله ترفعت على كل الموروث الجاهلي، إلا أني لا أبالي إلى أي الناس نكحت وأيهم أنكحت، رضي الله عنك يا فاروق. وعلى فكرة بن قسين أقول والألم والله يعتصر قلبي، هذا الأثر الحميد الجليل أيها الإخوة أبى متعصبة إخواننا الشيعة إلا أن يفسروه بطريقة قبيحة وقحة مرذولة لا تدل إلا على تشوه في الفهم وفي القلب. قال لك ما هو عمر كان يعني ليه؟ ليه يا إخوة؟ ليه؟ كيف فهمتم هذا؟ هل تفهمون العربية؟ بس صعب اللي يقول لي من قبلك واللي يقول لي أكفاء ما يفهم الكلام العربي، اللي يقول لي هيك ما يفهم كلام عمر الفصيح القرشي. عمر يقول لم يبق فيه شيء من أخلاق الجاهلية إلا أني، واحد يقول شو؟ يعني شيء قبيح، لا يا رجل، هذا اسمه تأكيد المدح بما يشبه الذم. النبي قال أنا أفصح من نطق بالضاد، بيد أني يعني غير أني إلا أني من قريش، إيش معناه يعني؟ وأنا فوق ذلك من قريش، هذا اسمه هذا العربية. كما قال الشاعر ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، قال هم ما شاء الله كمله مجده ليس فيهم عيب، إلا أن ما إيش عيب هذا؟ قال إلا أن سيوف غير أنه قال غير أن سيوفهم بهن فلول مثلمات من قراع الكتائب، هذا عيب ولا مدحة؟ مدحة. قال هم أيضا رجال أشداء فرسان كما أحمياء، هذا العربية بس مشان الغلط، لا الغلط في شغلة ثانية لسه غير. فعمر بيقول الحمد لله لم يبقى فيه شيء من أخلاق الجاهلية، وهل خلى هذه أو هذا الخلق الذميم كمان ترفعت عليه، إيش هو؟ قال لا أبالي إلى أي الناس نكحت، يعني أتزوج أي واحدة ما يهمنيش، يقول لي بنت فلان بنت ما يهمنيش، تكون مرة محترمة عفيفة صينة أنا أتزوجها أنكحها. قال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن فانكحوهن بإذن أهلهن، قال نكحت وإلى أيهم أنكحت، وكمان بزوج بناتي وبنات أولادي كذا إلى أي واحد بس يكون مرضي الخلق والدين. فسروها بأنه شاذ جنسيا، يا سلام على الفهم، يا عيني على الفلسفة، فلسفة الجهل والافتراء، ماذا أقول؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وعلشان هيك ابن سعد في الطبقات أوردها، يعني طعن في شرف الفاروق، تطعنون حتى في رجولته، إيش هذا؟ إيش المنطق هذا؟ هل تقولي نخذ علمي فهم إرادة حقيقة تتعبد الله بهذا أنت أم ماذا؟ أحكي من كل قلبي لكل من أراد أن يتقي الله في نفسه وفي الحقائق. وعلى كل حال أيها الإخوة، قبل أن ننتهي من هذه النقطة، هذا الأثر لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء أثر لا يصح عن عمر اللي احتج به المرتضيان. لماذا؟ لأنه رواه عبد الرزاق الصنعاني ابن همام الصنعاني في المصنف، وأبو بكر ابن أبي شيبة وغيرهما بسند فيه محمد ابن إبراهيم ابن طلحة ابن عبيد الله، وهذا الرجل تابعي جليل مات عن 80 سنة، سنة 110، يكون متى ولد؟ سنة 30. عمر متى استشهد؟ سنة 23. بينه وبين عمر مفاوز، فهل هي هذا الأثر منقطع لا يصح عن عمر؟ اقرأوا الأسانيد، تعلموا علم الأسانيد. أختم أخيرا بآخر شبهة أوردوها، قالوا وعمر قرر ألا يورث الأعاجم والموالي من العرب، وأن يورث العرب منهم حتى في باب الميراث. قالوا في ظلم، بمعنى إيه؟ عمر بخلي العربي يرث من العجمي، بس ممنوع العجمي يرث من العربي. والله إن صح هذا عن عمر فيه ظلم وفيه عنصرية، فهل صح هذا عن عمر؟ هكذا يقال للناس، هكذا يكتب دون أن يتكلموا. طب الإحالة من أين أتيتم؟ قال لك الإمام مالك في موطئه. صحيح، هذا موجود في الموطأ الإمام مالك في كتاب الفرائض، باب لا يورث الحميل، عشان تفهموا الفقه تبعكم، وهذا آخر شيء في الخطبة. لا يورث الحميل، من هو الحميل؟ موطأ مالك له روايات كثيرة، من أشهر رواياته يحيى ابن يحيى الليثي ومحمد بن حسن الشيباني الحنفي، روايته أصغر. في رواية محمد بن حسن قال الحميل هو الذي يحمل من دار الحرب المسبي، ولد صغير يا أخواني بيكون إيه؟ في السبي من دار الحرب في المعارك، تحمله امرأة فتقول هو ابني أو هو أخي، فلا نورثه منها ولا نورثها منه، ينقطع التوارث. هذا اسمه الحميل. ليه؟ مش فقط لأنه يحمل، لا لا، لأن في إثبات نسبه إليها ومنها تحميل، attribution، إسناد، إضافة، بسموها تحميل. كيف يعني تحميل؟ النسب يا إخواني في الفقه الإسلامي نوعان: نسب يثبت بمجرد الإقرار، وهو ما لا تحميل فيه، كأن يقر رجل لرجل بأنه ابنه، يقول هذا ابني، أنت مباشرة إذا تنزع في نسبه أو جهل نسبه يثبت نسبه منه ويتوارثان. ليش؟ ما فيش تحميل. كيف فيش تحميل؟ النسب مباشر، ابني انتهى خلاص، أنا أبوه، واضح؟ ونسب آخر فيه ماذا؟ فيه تحميل، فهذا لا يقبل إلا بالبينة والدليل، لا يقبل بمجرد الإقرار. كيف عاد؟ كان يأتي رجل ويقر لرجل بأنه أخوه، هذا فيه تحميل. تحميل على من؟ على الأب المزعوم المشترك بينهما، إن هو ابن أبي، وبعدين هو على المولود له، الواحد بنتسب لأخوه إلى أبوه، بنتسب إلى أبيه، فكأنه حمل على أبيه أن هذا ابنه، لا يقبل منه ولا يتورثان، لا يثبت. فهمتوا؟ هذا فقه جيد وعظيم جدا. لذلك الفقهاء عمر وعثمان وعمر بن عبد العزيز أيها الإخوة، وعامة فقهاء أهل العراق وأهل الرأي، قالوا وبهذا نقول لا نورث الحميل، لا نورث الحميل. مش القضية قضية إيه؟ وعلى فكرة الحميل سواء كان من العجم أم من غير العجم، لكن أكثر ما كان يكون التحميل في سبي الحروب. لكن لو في حميل وتحميل بين العرب نفس الشيء، تنطبق القاعدة. فالمسألة لا علاقة لا إخواني وأخواتي لا بالعصبية ولا بالعرقية، المسألة لها علاقة بالإنصاف وتقوى الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها ورشدا. اللهم حقق بالزيادة آمالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واختم بالسعادة آجالنا، وبالباقيات الصالحات وبالسعادة أعمالنا وآجالنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وأقم الصلاة.